شجره كبيره في نواحينا مرسومه قلوبنا واسامينا على شجره كبيره في نواحينا مرسومه قلوبنا واسامينا من وقت ما كنا انا وانت نندها على فرحتنا تجينا من وقت ما كنا انا وانت نندها على فرحتنا تجينا نندها على فرحتنا تجينا على شجرة كبيرة في نواحينا مرسومة قلوبنا وأسامينا كانت أيامنا تمر ساعات من نجمة بنصحى مع النجمة كانت أيامنا تمر ساعات من نجمة بنصحى مع النجمة ويا دوب نلعب نلقى اليوم فات والليل يدخل بدري علينا ويا دوب نلعب نلقى اليوم فات والليل يدخل بدري علينا من وقت ما كنا انا وانت نندها على فرحتنا تجينا نندها على فرحتنا تجينا على شجرة كبيرة في نواحينا مرسومة قلوبنا وأسامينا بين شجرة مانجا وشجرة تور من ضحكة وغنوة اليوم بيفوت بين شجرة مانجا وشجرة تور بين ضحكة وغنوة اليوم بيفوت يمكن من غير ما تدوق القوت نسيني قمنا وهو نسينا من وقت ما كنا انا وانت نندها على فرحتنا تجينا نندها على فرحتنا تجينا على شجرة كبيرة بنواحينا مرسومة قلوبنا وأسامينا وعرفنا الحب وعشنا عليه من قبل ما نفهم معنى وعرفنا الحب وعشنا عليه من قبل ما نفهم معنى غير لما كبرنا وكبرنا عني لينا بالشوق نادى علينا غير لما كبرنا وكبرنا عني لينا بالشوق نادى علينا من وقت ما كنا انا وانت من ده على فرحتنا تجينا من ده.